بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحلل. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاهدي وامكث حراما كما أنت. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كأهلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله: وأتم الحج والعمرة لله، وإن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. قوله: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. أراد البخاري أن يبين بأن أفضل النسك هو التمتع. من أين يستشف من العنوان؟ أنه أراد أن يبين أن من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن من فعل هذا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وساق الهدي، فإهلاله كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما ختم النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما وساق الهدي، بين أن أفضل النسك هو الإيه؟ التمتع. بين أن أفضل النسك، قال: لولا أني سقت الهدي لولا أني سقت الهدي ما لأحللت وجعلتها عمرة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. وعلي كان قد جاء من اليمن وساق بدن هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الحسن بن علي وهو الخلال قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكان أميرا عليها لما كان في موسم الحج، وافق النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه هديا من اليمن. فقال: بما أهلل؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت، أي لولا أني سقت الهدي لأحلل. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهد وامكث حراما كما أنت. قلنا بأن النسك ثلاث: إفراد، قران، وتمتع. والإفراد هو أن يفرض الحج فقط وليس له حق في العمرة، لا من التنعيم ولا من غيره، أفرد بالحج فمن البداية إلى النهاية حج. وكانت العرب يرون أن من أفسق الفسوق وأظلم الظلم إتيان العمرة في موسم الحج، فجاء الإسلام فغير ما هم عليه وبين جواز إدخال العمرة في الحج. فهنا شرع للأمة النسك الثلاثة: الإفراد لمن يسق لم يسق الهدي، ومن لم يستطع الهدي. وقيل بأن الإفراد يكون لأهل مكة ولمن كان حاله كحالهم، يعني جالس في مكة من رمضان أو قبل موسم الحج فله الإفراد. وبالنسبة للقران لمن ساق الهدي من بلده، يعني من خارج الحرم، فمن ساق الهدي فالأولى في حقه القران أن يقل. وبالنسبة لمن ليس من هذا أو ذاك فالأفضل هو أو أفضل النسك هو التمتع، والتمتع هو الأصل. يعني الأولى أن الإنسان لا يسق الهدي، لأن النسك في مكة، وجود في مكة هو آخر العهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. وأمر الصحابة أن يحلوا، من لم يسق الهدي أن يحل، ثم بعد ذلك يجلس في مكة حلالا إلى أن يأتي يوم الحج، فيبدأ في دخول نسك جديد تماما عن النسك الأول. فكانت عمرة بمفردها للقادم، ثم بعد ذلك الحج في موسم الحج، ويبدأ بيوم التروية. فهنا بالنسبة للمفرد لابد أن يظل على إحرامه إلى أن يحل في يوم العيد، وكذلك بالنسبة للمقرن يظل على حاله، لأنه جمع بين العمرة وبين الحج فلا يفسخ. أما بالنسبة للذي هو متمتع يفسخ العمرة، يعني يفسخ النسك بعدما يؤدي العمرة، يكون حلالا ثم يظل على هذه الحال إلى أن يدخل في الحج. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت. يبقى ساق الهدي وعلى الرغم من هذا ظل على حاله جامعا بين العمرة وبين الحج. حدثنا محمد بن يوسف، وهو محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا سفيان، وسفيان لابد أن يكون الثوري، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء. ذهب علي للدعوة، وكان أميرا من الأمراء الذين أرسلوا، ودعاهم إلى الله عز وجل وقام شرعة الله فيهم. قال: فجئت وهو بالبطحاء، النبي صلى الله عليه وسلم نزل في البطحاء وجلس فيه 4 أيام. ومن هذا النزول العلماء قالوا بأن القصر لمدة 4 أيام، فأجيب عليهم، أو بعض العلم قال هذا، أجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل نزول، فما يدريكم لو نزل أكثر من هذا أنه كان سيجمع. ولذلك أرجح الأقوال في القصر أنه لا حد له، من كان مسافرا وعنده حالة السفر، حال نزوله أو حال ترحاله، فهو في حق القصر. ولكن لو نزل موطنا أو منزلا وأراد فيه الإقامة فله التمام وليس القصر. فجئت بالبطحاء وهو بالبطحاء، فقال، برضو أيضا استدل العلماء على أن مكة كلها حرم، وقال لو كانت الصلاة في مكة تختلف عن البطحاء لنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم، فلما كان بطحاء هذه خارج في حدود مكة، فلما كانت البطحاء يعدل فيها الصلاة 100,000 صلاة وأنها من الحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في البطحاء. ولهذا ردود أيضا، يعني من قال بأن الصلاة تختص بالمسجد فقط، المسجد الحرام، ومنهم من قال لجميع الحرم، والأمر في هذا واسع. فقال: بما أهللت؟ قال: أهللت كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جئت من اليمن إلا وأنا أقول في نفسي أهل كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن يعلم نوع الإهلال. وهذا من أدب علي رضي الله عنه وأدب الصحابة، إنه الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليها هذا الصحابي. قلت: أهللت كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفاء والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، يبقى هنا أبو موسى رضي الله عنه لما كان في اليمن عاد بلا إيه؟ بلا هدي، فكان أمره اللي هو إيه بقى؟ التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، إتمام الحج وإيه؟ والعمرة. قال الله وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وأذن وأمر بإيه؟ بالتمتع. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن وأمر بالتمتع. السنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقتها كان الإيه؟ القران. فلما بين بأن الأفضل والأولى والأصوب هو التمتع، فصار التمتع هو الأصل وهو الإيه؟ السنة، إلا من ساق هديا أو لم يكن معه شيء يقربه للبيت دخل مفردا. والله أعلم. ونقف هنا إن شاء الله.